أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا أو أتتكم الساعة أغير

لا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه فتطردهم فتكون من الظالمين وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قل إني نهيت أن أعبد

وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري قال

الحي من الميت ومخرج

ونقلب أفئدتهم